وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد. يعيش المسلم في تلك الحياة بين عسر ويسر، تلك هي طبيعة الحياة، عسر ويسر لا تستقر على حال، فالعسر لا يستقر أبدا، واليسر كذلك لا يستقر أبدا، تلك هي طبيعة الحياة. ولكن في بعض أوقات العسر يتصرف لقلب المؤمن اليأس، في بعض أوقات العسر والغم والضيق يتصرف إلى قلب المؤمن اليأس فيقوى ويصاب بالإحباط. ولكن المؤمن الحق المستمسك بنور الوحي المعتصم بكتاب الله عز وجل، الذي يتلو كتاب الله آناء الليل والنهار، يستمر معه هذا القرآن وهذا النور وهذا الهداية طوال الوقت، لا يتسرب إلى قلبه اليأس أبدا. المؤمن المتمسك بكتاب الله عز وجل الذي يتلو آيات الله آناء الليل والنهار، دائما بصير بالأمور، يبصره الله عز وجل من تلك النور، ويبصر قلبه بواقع الحياة، لا يتسرب اليأس إلى قلبه أبدا. فإن هذا المؤمن المتمسك بكتاب الله عز وجل دائما على تفاؤل، دائما على يقين من الله عز وجل بأن هذا الغم وهذا الضيق محالة وأبدا سيزول. هذا هو نور الله عز وجل، هذا هو وحي الله عز وجل. نعيش مع صورة من قبص هذا النور من وحي الله عز وجل، صورة قصيرة تبين لنا واقع المؤمن في الأزمات، حينما يتعرض المؤمن لأزمات، كيف أن نور الوحي وكيف هذا المنهج الذي وضعه الله عز وجل في كتابه يخرج المؤمن من الضيق إلى السعة، يخرج المؤمن من الحزن إلى التفاؤل، يجعل هذا المؤمن دائما متبصر في تلك الحياة، يجعل هذا المؤمن دائما يرى بنور الله عز وجل. مع سورة الضحى، سورة الضحى نزلت تلك السورة كلها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في فترة أزمة من أزمات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للمؤمنين عامة، كل خطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو خطاب للمؤمنين عامة، إلا ما اختص الله عز وجل به نبيه. ففي بعض الآيات اختص الله عز وجل النبي وحده بالخطاب، فمثلا المرأة التي من الأمور المختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكن أن تجيء المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وتهب نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها بدون مهر ولا صداق، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل له في القرآن الكريم خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما دون ذلك إذا ورد أي خطاب في القرآن فهو خطاب لجميع المؤمنين، إلا ما اختص الله عز وجل به نبيه فقط. يبقى كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو خطاب لجميع المؤمنين. سورة الضحى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في فترة أزمة من أزمات النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه القرآن ثم انقطع عنه الوحي فترة، انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة ليلة أو ليلتين أو أكثر، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لانقطاع الوحي. كان الوحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم اناء الليل والنهار في بدايه الدعوه، ثم انقطع الوحي فقط. ازمه للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذاق حلاوه النور من الله عز وجل، بعدما ذاق خطاب جبريل باوامر الله عز وجل، انقطع عنه الوحي لحكمه يعلمها الله عز وجل. فحينما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الكفار يقولون ان شيطانك الذي كان ياتيك يا محمد قد قلاك، اي قد ابغضك. جعل الكفار يبثون بين الناس ويبيزون النبي صلى الله عليه وسلم بان شيطانك الذي كان ياتيك وتدعي انه الوحي قد ابغضك وقلاك وودعك، اي تركك. فنزلت تلك السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحمد. تلك السورة هي منهاج للمؤمن في الحياة ليخرج بها من الأزمات. إذا كنت دائما الاتصال بآيات الله عز وجل وبالقرآن الكريم، فاعلم أن أي أزمة ستمر عليك ستخرج منها بسلام. هذه السورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أزمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فانقطع عنه الوحي. انظر كيف أن الله عز وجل وضع هذا المنهج في هذه السورة ليخرجك أيها المؤمن من تلك الأزمات. يقول الله عز وجل مقسما: والضحى. يقسم بالضحى، هل هو فترة أول النهار أو النهار كله؟ اختلف العلماء، ولكنهم يرجحون أنه النهار كله. والليل إذا سجى، هذا قسم من الله عز وجل، يقسم الله عز وجل بالضحى والليل إذا سجى. والليل في أشد فترات سكون قبل الفجر، هذه أحلك فترات الليل إذا سجى، أي إذا سكن ونام الناس. والليل إذا سجى أقسم ببداية نشاط النهار وأقصى ارتفاع للنهار وهو الضحى، وأقسم بأشد فترات الليل وهي السكون وأسود وأحلك فترات الليل، والضحى والليل إذا سجى. هذا قسم من الله عز وجل، يريك سورتين مختلفتين تماما اختلاف، ولكنهم متعاقبتان، سورتان مختلفتان تماما اختلاف ولكنهم متعاقبتان. فإن الليل في أشد فترات سكون وأحلك أوقاته ظلاما، يتعاقب هذا الليل الساكن المظلم أشد فترات النهار وضوحا وأشدها نشاط، لتعلم أيها المؤمن أن هذه الحياة لا تستمر على حال أبدا. إذا كنت في أزمة أشد ما يكون، فاعلم أن بعد تلك الأزمة سيأتي فرحا أشد ما يكون. هذا اقتنام لك أيها المؤمن، يريك الله عز وجل كيف أن هذا الكون الذي تحيا فيه يتعاقب عليه الضدان مع بعضهم البعض، فعليك أن يطمئن قلبك بأن ما فيه من الحزن وما فيه من الغم حتما سينقضي ويأتي عليك تفاؤل من الله عز وجل. هذا قسم من الله عز وجل. والضحى والليل إذا سجى، جواب القسم: ما ودعك ربك وما قلى. أي يا محمد، ما ودعك ربك، ما تركك ربك، وما قلى وما أبغضك. بل إنه حينما بعثك بالرسالة وأوحى إليك فهو دائم متصل بك يحبك ما ودعك ربك وما قلى. هذا طمأنينة من الله عز وجل لنبيه، وطمأنينة من الله عز وجل لكل مؤمن متمسك بدينه، أن الله عز وجل مهما إذا كنت في أزمة أو كنت في ضيق أو كنت في مشكلة ما، فاعلم أنك إذا كنت متمسك بكتاب الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. اعلم يا محمد يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الآخرة خير لك من تلك الحياة، كل مشاكلك في تلك الحياة ستنتهي بموتك، كل أزماتك في تلك الحياة ستنتهي بموتك، كل ضيق تحياه في تلك الحياة سينتهي بموتك، ولكن هذه الحياة قصيرة حقيرة، كل نعيم فيها منغص، كل نعيم فيها في تلك الحياة فيه من الشقاء ما فيه، وللآخرة خير لك من الأولى. أما الآخرة لا موت فيها، لا نصب فيها، لا تعب فيها، ولكن عليك أن تتمسك بدين الله عز وجل، وأن تعلم تمام العلم وتمام اليقين أن هذه الحياة ستنقضي حتما ما، وستنتهي كل آلامك، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لسوف يعطيك يا نبي الله عز وجل في الآخرة وفي الدنيا فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك الله عز وجل في الدنيا أن جعل أمتك خير الأمم، وأن نصرك على أعدائك، وأن فتحت علينا كنوز الدنيا بالفتوحات الإسلامية، وفي الآخرة سوف يعطيك ربك شفاعة لأمتك دخولا للجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة فقال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبر الصحابة قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. فكبر الصحابة. أي عطاء من الله عز وجل فوق هذا العطاء؟ أمة الإسلام آخر الأمم، هي أكبر الأمم وأكبر الأمم في الجنة. ولسوف يعطيك ربك فترضى، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. أقسم الله عز وجل بتعاقب الضدان، ثم جعل جواب القسم بأنه لن يتركك يا نبي الله، ولن يبغضك يا نبي الله، ثم قال له أن الآخرة خير لك من الأولى، ثم قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لام للتوكيد، ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا العطاء سيرضيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. انظر إلى هذا المنهج الذي يخرج الله عز وجل به النبي من هذا الضيق. هذا هو منهج لنا نحن المسلمين. قسم من الله عز وجل بتعاقب أدوار الكون من حولنا، ثم توكيد من الله عز وجل بأنه سينعم عليه، ثم هذا القسم السادس يبين الله عز وجل كم أنعم عليك في الماضي، وكم أفاض عليك من نعمه في الماضي، لتعلم أن ما أنت فيه حاليا من الضيق سيزول في المستقبل. يبين الله عز وجل للنبي كم أنعم عليه في الماضي وكم رعاه في صغره، ليعلم أن ما هو فيه الآن من الضيق سيزول في المستقبل. يقول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. ألم تكن يا نبي الله نبيا يتيما في صغره، مات أبوه وهو صغير، ثم ماتت أمه، ثم تكفله جده، ثم مات جده، ثم تكفله عمه، كلما هلك أحد قيد الله عز وجل له من يخلفه. ليس لم يتركه ضائعا في الصحراء يتخبط، وانما قيد له شخصا تلو الاخر ليرعاه، ولكن الراعي الحق له هو الله عز وجل. الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى؟ هداك الله عز وجل بنور الوحي. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يتصف بالصادق الأمين، وكان يتحنس إلى الله عز وجل في الغار، يعلم أن هذا الكون لم يخلقه تلك الأصنام الصماء، ولم يكن على دين على هذا خالق هذا الكون، لم يكن بالدين الذي يدعو إليه اليهود والنصارى، فقد كان هناك يهود ونصارى في جزيرة العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أن هذا المجتمع الذي حوله هو ضال، ولكن لا يعلم كيف يصل إلى رب هذا الكون، فهدته فطرته إلى أن يذهب في غار بعيد عن الناس، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الكعبة، يتفكر في هذا الكون الفسيح، ولكن لم يهدى لهذا الخالق، لم يهدى لهذا الخالق إلا حينما نزل عليه جبريل عليه السلام فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم الإله الذي تبحث عنه، اقرأ باسم هادي هذا الكون، اقرأ باسم خالق هذا الكون الذي تبحث عنه. لم يهتدي لنور الوحي إلا حينما نزل عليه جبريل. هذا إشارة لنا بأننا لن نهتدي في تلك الحياة إلا بوحي الله عز وجل، لن نهتدي في تلك الحياة بتفكيره، لن نهتدي في تلك الحياة بالفهلوة، وإنما وحي الله فقط. وحي الله هو الوحيد القادر في تلك الحياة على أن يصلح حياتك. كل حياتك لم تصطلح إلا بالوحي، وكل آخرتك لم تصطلح إلا بالوحي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى؟ هداك بنور الوحي. يقول الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا هو هداية من الله عز وجل. يسلي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صغر فقير فرعى الغنم، ثم انتشر بين الناس صدقه وأمانته، فجعل التجار يتهافتون عليه لما يعلمون من صدقه وأمانته، ليجعلونه يتاجر لهم بتجارته، حتى هدي إلى خديجة فتزوجها، فكان غنيا النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتنى من بعد فقر، ولكن أعظم الغنى الذي اغتنى به النبي صلى الله عليه وسلم هو غنى القلب. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى بأن يكون عندك أشياء كثيرة، مراوح وسيارات وأنتبهات، هذا يسمى عرض، عرض أي أساس، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أغنى الناس بقلبه. جاء عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم فوجده نائما على حصير، قد أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم. كان زمان الحصير يصنع من البوص، فكان زمان أحد عليه يؤثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، ألا تأمرنا فنبسط عليك رداء حتى لا يؤثر فيك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها. إن هذه الدنيا فترة قصيرة، فترة صغيرة، فترة حقيرة، كراكب يمشي في الصحراء يريد أن يصل إلى مكان، ففي أثناء الطريق وجد شجرة فاستظل تحتها هنيها ثم ذهب وتركها. هذه هي الدنيا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، لمثلي ومثل الدنيا كشجرة كرق استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. هذا هو غنى النبي صلى الله عليه وسلم، غناه في قلبه. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أنت أيها المؤمن فتش في ماضيك، كم أنعم الله عليك من نعم. إن حالك قبل 10 سنين، إذا تصورت حالك قبل 10 سنين بماذا سيكون معك من المال ومعك من الغنى ومعك من الإنعام بعد 10 سنين، لم تتصور أن يصل بك بما وصل به الآن. فما أنت فيه الآن من نعم الله عز وجل أضعاف أضعاف ما كنت تطلب. فما أنت فيه الآن من نعم الله عز وجل أضعاف أضعاف ما كنت تطلب، ولكن الشيطان ينسيك هذا الإنعام بالهنيهات. تقول لك أنت الآن مريض، أنت الآن عندك كذا، ولكنك لو عدت بالماضي وتذكرت ماذا تريد أن تكون لوجدت أنك في فضل ونعمة ومنة من الله عز وجل. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه كلها من الإنعام الظاهري، من الإنعام المادي. يعني هذه كلها إنعامات من الله عز وجل على نبيه، إنعامات مادية. أما في سورة الشرح ففي إنعامات معنوية للنبي صلى الله عليه وسلم، سنتعرض إن شاء الله في سورة الشرح للموقف الآخر بإذن الله. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا هو الواجب العملي من الصورة، هذا هو الواجب العملي من الصورة. فأما اليتيم فلا تقهر، إذا وجدت يتيما فلا تقهر، وتفضل عليه والتلطف به. وأما السائل فلا تنهر، لا تنهر سائلا، لم يكن معك مال لإعطائه فلا تنهر، بل يكفيك الكلمة الطيبة، كلمة طيبة صدق. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. عليك أيها المؤمن آناء الليل والنهار أن تتحدث بنعم الله عليك، سواء تتحدث بنعم الله بالكلام أو تتحدث بنعم الله بالعمل. الله عز وجل أعطاك مال، إذا أنفقت هذا المال على الفقراء فأنت تتحدث بنعمة الله عز وجل بالعمل بالإنفاق. إذا أعطاك الله عز وجل حرفة ما تستطيع أن تخدم بها الناس فأنت تتحدث بالعمل بهذه النعمة، وكذلك تتحدث بالإنسان. كلما سألك أحد كيف حالك، لا تقل له أنا في ضيق، أنا في غم، أنا في كذا، تقول له بنعمة والحمد لله. تذكر نعم الله عز وجل، اجلس مع نفسك وعدد نعم الله عليك. إذا عددت نعم الله عليك أصابك من الله خجل، وأصابك من الله انكسار، وأصابك من الله شكر، شكر لتلك النعم. عدد نعم الله عليك لتعلم مدى إنعام الله عليك. عدد نعم الله عليك في الصحة، في المال، في الأولاد. وحولنا الكثير والكثير ممن سلبه الله النعم وأعطاك تلك النعم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه الصورة القصيرة انظر كيف تخرج بك من الغم ومن الهم ومن الكدر ما الله به عليم. كيف هذه الصورة القصيرة تنور لك الحياة، تعلمك أن هذا الليل والنهار، هذا الضيق وهذا الفرح كله متعاقب، لن يستمر. يقسم الله عز وجل لك إن استمريت على طاعته أنه معك ولن يبغضك. يريك الله عز وجل أن الآخرة خير لك من الأولى. هذه الحياة قصيرة، حتما ستنقضي، هذه ليست حياتك، أنت مخلوق للجنة. آدم عليه السلام خلق في الجنة وأسكن الجنة، ولكن نزل الأرض حكمة الابتلاء ثم يعود إلى موطنه إلى الجنة. يقول الله عز وجل ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي أن كل مؤمن في الآخرة يعرف منزله في الجنة أعرف بمنزله في الدنيا. هل تستطيع أيها المرء في هذه الحياة أن تتوه عن بيتك؟ أنت في الجنة أعرف بمنزلك من منزلك في تلك الحياة، عرفها له. أنت مخلوق للجنة، فهذه الحياة الآخرة هي الحيوان، هي البقاء، هي الخلود، هي حياتك. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. توكيد من الله عز وجل بأنك سترضى بما أعطاه الله لك. قلت كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لك أيها المؤمن، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويدلل الله عز وجل على إنعام لك وعلى انفراج تلك الأزمة في المستقبل بما كان حالك في الماضي، وأنعم الله عليك. وعليك يا أخي المؤمن أن لا تتذكر حينما تنفرد بك الأحوال وحينما تنبسط لك الأمور، لا تتذكر أولئك المستضعفين الذين هم كانوا في حال مما كنت فيه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا تلاوة آياته آناء الليل والنهار. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في كتابك، اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في كتابك، اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في كتابك، اللهم نور بصيرتنا بنور الوحي، اللهم نور بصيرتنا بنور الوحي، اللهم نور بصيرتنا بنور الوحي، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اكشف همومنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم